أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم همزي ونفخي ونفخي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سورة فاطر الآية 11 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب يسير والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب على الله يسير والله خلقكم لا إله إلا هو لا إله إلا هو فبعد أن ذكر إرسال الرياح وإحياء الأرض الميتة بالماء النازل من السماء ذكر سبحانه وتعالى هذا الإنسان أو هذه المخلوقات المنتفعة بهذا الرزق النازل من السماء انتقال من غير الحي إلى الحي انتقال من غير الحي إلى الحي من الرياح والأمطار والنباتات إلى خلق الإنسان والله خلقكم من تراب وهذا في سورة أبينا آدم عليه السلام خلقه بيده من تراب من ماء فصار طينا فصار صلصالا فخلق منه هذا الإنسان والله خلقكم من تراب ثم انتقل بعد أن ذكر خلق أبينا الأول آدم وأصله الذي نرجع إليه التراب التراب قال ثم من نطفة النشأ بعد ذلك والذرية ما تصير من تراب تصير من نطفة فمن نطفة آدم كانت هذه الذرية وهكذا من نطف الآباء يكون الأولاد ثم من نطفة وهذه أيضا وقفة وقفة طويلة بعيدة المدى نطفة هذه الخلية الواحدة إلى هذه الخلقة الكاملة يسوي منه الجنين الكامل المتناسق بعظمه ولحمه وعصره ودمه والله خلقكم من تراب ثم من نطفة وكلمة ثم من نطفة تحمل كل هذه المعاني. إن خلية واحدة ستتكاثر وتتشكل، يكون منها سمع وبصر وفؤاد وأحساس. مسألة عجيبة، عجيبة فعلا. احنا بنقرأ الآية كده سريعا، لكن هي كل جزئية فيها وقفة، أن يخلق من التراب، من التراب هذا الإنسان الحي، وأن يخلق من النطفة هذا المخلوق بكل خواصه وأجهزته وحواسه. مسألة عجيبة جدا، مسألة عجيبة جدا، تستحق إلى وقفة بل وقفات. والله، والله الذي ينكرونه ولا يؤمنون به ولا يتبعون شرعه، خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. هذه وقفة ثالثة. أزواجا لها معنيان، إما أزواجا يعني أصنافا ذكورا وإناثا، وإما أزواجا مما يحصل التزاوج بينكم الذكر مع الأنثى، يعني زوج بعضكم ببعض، يعني زوج بعضكم ببعض، فالذكر زوج الأنثى. أو المعنى الثاني يعني جعلهم أصنافا ذكورا وإناثا. سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. انتبهوا إلى سعة علم الله المحيط بكل ما تحمله أي أنثى. قال سبحانه وتعالى وما تحمل من أنثى، وده أسلوب حصر، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وانتبهوا إن كلمة ما معنى أنثى؟ يعني أنثى؟ ها؟ عكس ذكر، وليست أنثى معناها امرأة. وما تحمل من أنثى فتشمل إناث الإنسان وإناث الحيوان وإناث الحشرات وإناث الطير. ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. حملت جنينا أو حملت بيضا، وضعت جنينا أو وضعت بيضا، ليس إلا بعلم. إنسان، حيوان، حشرات، طير، أسماك، زواحف، أطلق لقلبك ولفكرك العنان لتنظر ولتعلم ما معنى علم الله. ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. مع تعدد الأصناف وتعدد الأجناس وتعدد الأنواع في الجنس الواحد، وتكرار ذلك في نسخ مكرورة كثيرة، بعلم الله سبحانه وتعالى، بعلم الله عز وجل. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. فعلم الله عز وجل محيط بكل ما تحمله الإناث وبكل ما تضع، فلا تضع إلا بعلم الله ولا تحمل إلا بعلم الله. جميع الأحياء في هذا الكون من شجر وطير وحيوان ونبات وإنسان على اختلاف الأزمنة والأمكنة، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فزيادة الأعمار ونقص الأعمار في علم الله سبحانه وتعالى. طب وكيف يكون ذلك؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول وما يعمر من معمر. يعمر يعني ايه؟ يعمر، فان يعمر يعني ايه؟ يعني يطول عمره، يزداد عمره، مش كده؟ من معمر يعني ممن يزداد عمره، يعني اللي زاد عمره ما طال عمره الا بعلم الله وفي كتاب عنده. طيب ولا ينقص من عمره، ما معنى ينقص من عمره؟ ها؟ ما معنى ينقص من عمره؟ ها؟ ما هو يعمر وينقص من عمره. كل ما يزيد يطول العمر فينقص كل ما لا. ها؟ نعم. ها؟ يعني سواء طول العمر أو قص حصر العمر. يبقى كأن كان في حد واحد هيطول عمره بعد هذا الحد وهينقص عمره بعد هذا الحد. تاني وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر. يبقى كأن كان في حد للعمر وهو زاد عليه او نقص عليه بعلم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طب هل هو نفس الشخص اللي بيطول العمر هو اللي بينقص عمره؟ قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. يا ترى عمر هذا المعمر ما ترده من بحلقه ليه؟ هو نفسه يطول عمره ينقص عمره؟ ازاي؟ ده واحد وده واحد تاني. يبقى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره شخص اخر غير المعمر الاول الا في كتاب. ولهذا يقول الفراء يريد اخر غير الاول. يبقى كان يقول لك وما يعمر من معمر ده الاول اهو طال عمره ولا ينقص من عمره يعني من عمر احد اخر غيره. يعني مش واحد يطول وينقص، يعني طول عمره ينقص عمره. اطال الله اعماركم في طاعته وبره. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. ها كما تقول عندي درهم ونصفه. ها نص الدرهم الاولاني ولا نص درهم ثاني؟ اكيد درهم ثاني غير الاولاني، مش كده ولا ايه؟ يبقى عندي درهم ونصفه، هو نصف الاولاني. ولا هذه له يعني جمله مشهوره وطريقه مشهوره في لغه العرب معناها ونصف درهم اخر غير الدرهم الكامل الاول. هذا درهم كامل ونصف درهم اخر، مش كده؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. وبعض العلماء قال كسعيد بن جبير وما يعمر من معمر إلا كتب عمره كما هو سنة كما هو شهرا كما هو يوما كما هو ساعة ثم يكتب في كتاب آخر نقص من عمره أو نقص من عمره ساعة نقص من عمره يوم نقص من عمره شهر نقص من عمره سنة حتى يستوفي أجله. فما مضى من أجله فهو النقصان وما يستقبل فهو الذي يعمره. اللي مضى اسمه ايه؟ النقصان. يبقى لك هو نفس الشخص. واللي فات اسمه نقص. يعني اخونا الكريم اسمك ايه؟ الاخ احمد. عندك كم سنة؟ 21. 21 اللي فاتت ديت اسمها ايه؟ نقصت من عمري. وما يعمر من معمر. اما السنين اللي جاية لسه اطال الله عمره عبارة عن ايه؟ هو ما يعمر. اللي بعد 21 اللي هو فيها الان يبقى ده ما يعمر من معمر. ولا ينقص من عمره اللي بيفوت من عمره في كتاب. فاللي فات في كتاب واللي جاي في كتاب. ده المعنى الثاني للآية. يبقى المعنى الاول احنا بنتكلم عن قسمين من البشر. قسم طال اعماره او طال عمره وقسم نقص عمره. واضح؟ المعنى الثاني او الشرح الثاني للآية لا هو نفس الشخص. تمام؟ اللي نقص من عمره يعني اللي فات. واللي يعمر اللي هو العمر لسه هيعمره لسه هيعيشه. فاللي فات واللي جاي في كتاب. ده معنى ثاني هو في القلب. وعشان كده لما بيأتي انسان ويقول انا عندي 21 سنة نقول له فات من عمرك نقص من عمرك 21. انت كان عمرك مثلا 50 ايه؟ انت خلصت 21 نقص من الخمسين 21 وباقي 29. واضح؟ ولازم تستحضر المعنى ده. انك ماشي عمال تقص من عمري. كل يوم بيجي عمرك بينقص. كان 60 يوم ما اتولدت كان 60 مثلا. كان 60 اليوم صار 30 صار 20 بعد 5 سنوات 15 10 5 بنسميه عد تنازلي. انت عمال تنقص. انت في عد تنازلي. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا. طب وبعد ما يوصل 60 انتهى عمره. طب وبعد 1000 سنة خلصوا 60 وبعد 2000 سنة خلصوا 60 وبعد 3000 سنة خلصوا 60. لازم تفهم المعنى ده كويس جدا. ادراك معنى عمرك زيادة ونقصانا. خلي بالكم من 100 سنة كان في شخص غيرك في نفس المكان ده و50 وخلص الستين بتوعه، ومن قبلها كان في واحد تاني وعنده ستين برضك وخلصوا، واللي قبليه كان ستين. فانت جزء من الزمان عشته وانتهى، وقبليك اقوام اخرين. ادراك الوقت ده من كمال العقل. لما نعوز نختبر الصبيان نقول لهم النهارده يوم ايه، يبقى امبارح يوم ايه، يبقى فاضل كام يوم في الاسبوع، عشان يدركوا الوقت، عشان يحسوا بالوقت. ونحن بحاجه الى من يعلمنا هذا الدرس. الدنيا عمرها كام؟ انت بتعيش كام؟ طب جدك كان عايش كام؟ طب وابو جدك؟ ها؟ كل واحد خلص الحقبه بتاعته وانتهت. اللي زاد واللي نقص واللي انتهى في علم الله عز وجل. رحمك الله. ولهذا قالوا، قال قتادة: المعمر من بلغ ستين سنة، والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين. تفسير ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين. اللي مات قبل كده يبقى نقص من عمره، واللي زاد على الستين والسبعين يبقى ايه؟ عمر هذا المعمر، زاد. فالمعنى إن الله، ده معنى رابع بقى نقوله الآن، أن الإنسان أو أن الله عز وجل كتب عمر الإنسان كذا إن أطاع وكذا إن عصى. ده معنى رابع. ما يعمر من معمر بزيادة الطاعة، وما ينقص من عمره بما فعله من الذنوب والمعاصي. يا هي الطاعات بتزود العمر؟ أيوة نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. ينسأ يعني يؤخر، يطال في عمره، فليصل رحمه. والحديث في الأدب المفرد: أدخل بر الوالدين. يبقى بر الوالدين وصلة الأرحام تطيل الأعمار. دي طالة شرعية، ده عمل شرعي. يبقى وما يعمر بالمعمر ويزيد هذا العمر بالطاعة، وما ينقص من عمره، ما ينقص من عمره بمعاصي وذنوب، كان مكتوب له كذا، وبالذنوب والمعاصي يفعل هذا الذنب ينقص من العمر كذا. هذا في علم الله، عمله من الطاعات والمعاصي في سابق علم الله، وبناء عليه كان عمره. قالوا: إن الله كتب عمر الإنسان إن أطاع ودونه إن عصى، فأيهما بلغ فهو في كتاب. والضمير في هذا يرجع إلى معمر، إلى كانت معمر. وقيل المعنى: وما يعمر من معمر إلى الهرم، ولا ينقص آخر من عمر الهرم إلا في كتاب. قال المصنف رحمه الله: والأولى أن يقال أن ظاهر النص أو النظم القرآني أن تطويل العمر وتقصيره هما بقضاء الله وقدره، لأسباب تقتضي التطويل وأسباب تقتضي التقصير. فمن أسباب التطويل ما ورد في صلة الأرحام عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ومن أسباب التقصير الاستكثار من معاصي الله عز وجل. فإذا كان العمر المضروب للإنسان 70 سنة فقد يزيد الله لها عليها إذا فعل أسباب الزيادة، وإذا نقص إذا فعل أسباب النقصان ينقص الله عز وجل بقدر ما أتى من هذه الأسباب. في واحد كده مخه هيقفل ويقول لك: ازاي وربنا كاتب الأعمار؟ مش كده؟ طيب هنديله مثال تاني، ما في ناس تفهم حاجة وتبقى في حاجة زيها بالضبط وهم يفهموا دي ما يفهموش دي، فنقول له قيس دي على دي. ربنا كاتب الأرزاق ولا مش كاتب الأرزاق؟ ها؟ كاتب الأرزاق ولا مش كاتب الأرزاق؟ كاتب الأرزاق. انت بتسعى ودول انا بزود اسباب المعاش وبزود دخلي، هل لإنسان ان يقول لك يا احمق لا تفعل؟ لان الاجل مكتوب، الرزق مكتوب، ها؟ ولو لا خد بالاسباب. نفس الكلام يا اخوان، ليه استوعبتوها في الرزق ولم تستوعبوها في الاعمار؟ ما هذا رزق وهذا رزق، فالاعمار كالارزاق بل هي رزق. واضح؟ فزي ما بتاخذ للارزاق اسبابا تاخذ للاعمار وزيادتها اسبابا. وصلت؟ يبقى احنا الامور المقدره التقدير ده علم من؟ علم الله. وانت مالك انت بعلم الله؟ انت مالك انت بعلم الله؟ انت تؤمن بعلم الله، دي موضوع ثاني، لكن ما الذي في علم الله؟ ده مش دخلك انت. انت انسان مطالب بالاسباب، انت انسان مطالب بالاخذ بهذه الاسباب. واضح؟ كون رب العالمين يعلم ذلك دي مسألة تانية، مالكش دعوة انت بيها. انت عليك الجزء الخاص بنفسك التشريع، لكن امر الكون القدري. ولهذا يقول امام احمد ان القدر ده علم الله سبحانه وتعالى. انت مالك انت بيه؟ القدر هذا علم الله، العلم لا يمنعك من شيء، ولكن انت عندك اسباب بتجري فيها، وهي دي اللي انت مكلف بها، ودي اللي تؤاخذ عليها وتحاسب عليها. وقف فكرك عند ذلك، فهذا هو المراد منك شرعا، هي اسباب. ورب العزه سبحانه وتعالى من سنتي لا تتبدل ولا تحول، جعل لكل شيء سببا، تاخذ بالسبب تؤتى ثمرته، تؤتى ثمرته ان شاء. وهذا في سابق علمي، في سابق علمي، دي مساله الهيه مالكش دعوه، مالكش انت دعوه بيها، خليك في الجزء الخاص بيك انت. فإذا لم تستوعب الجزء الخاص بالهوية، طبعا لأنك عبد فقير وعقلك محدود وعلمك محدود، أن يتسع لعلم الله سبحانه وتعالى، لكن تشهد به لأن الله عز وجل ذكره. قال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فالكل في كتاب، لا تخالف بين هذه الآية وبين قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لأن هذا التقديم أو التأخير، الزيادة أو النقصان، هو مما كتب في سابق علمه سبحانه وتعالى. جميع الأحياء بهذه الصورة، ده مش عمرك أنت، مش عمر البشر والبشرية، لا لا لا، نتكلم عن الشجر، الشجرة دي هتعمر ديه، الطير، كل انواع الطيور، الطير ده يعيش كام، والصقر يعيش كام سنة، والنسر بيعيش كام سنة، البغبغان يعيش كام، والعصفور يعيش كام، وده يعيش المدة وده يقصر او يطول، في علم الله. ذرات النمل وذكور وإناث النحل وغيرها من الحشرات يطول عمرها وينقص عمرها، كل ذلك في ايه؟ في كتاب. ألا وهو ايه الكتاب دوت؟ ايه الكتاب؟ اللوح المحفوظ. إذن كل هذه المخلوقات على اختلاف أشكالها وأحجامها وأنواعها وأجناسها يطول عمرها وينقص عمرها بعلم الله عز وجل المدون المكتوب في كتاب عنده سبحانه وتعالى. لا لو ذهبت تنظر أيضا بقى مش للجسم على بعضه، مش إنسان وطير وحيوان، لا لا لا، عمر هذه الورقة ومتى تسقط وينتهي أجلها بعلمه، هذه الريشة من هذا الطير، هذا القرن من هذا الحيوان، هذه العين كم تعيش، ممكن يعيش الإنسان والعين تموت وتنتهي، ما يطول عمرها، ما يعيش عمره كله بهذه العين، كل الأجزاء. ولهذا عندنا في الطب بيذكروا علما هو علم غيبي طبعا، هم بياخذوا ظاهره الذي يظهر فقط، يقول لك حياة الخلية، كل خلية بجسمك ليها أجل بتنتهي إليه، بتنتهي إليه. يعني مثلا يقولون كرات الدم الحمراء بتعيش 120 يوم وانتهى. طب ممكن يطول عمرها وممكن ينقص؟ ممكن يطول وممكن ينقص بمقدار عنده سبحانه وتعالى. ويقول لك لا ده فيه المناخ بيتحكم وفيه كذا، ما هذا كله يسير بأمري، ما كل ذلك يسير يطور أو ينقص، وإيه الأسباب؟ بأمري. كل خلية بجسم الإنسان بهذه الطريقة، خلايا جلدك اليوم غير خلايا الأمس، مش هي بتاعت الأمس، في خلايا طال عمرها ومستمرة معاك، وفي خلايا انتهى عمرها وتساقط، وكذا خلايا عينك وأذنك وبشرتك وشعرك، كل ذلك بعلمك. لكل واحد، لكل فرد من أفراد هذا الجنس في كل هذه الأجناس. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إلا في كتاب. وخلي بالكم إن من الناس الساعة عنده لسنين، وأناس آخرون السنين عنده ما تسويش حاجة. إيه والله، هناك من الناس من يعمل في الساعة الواحدة أعمالا تعدل السنين من أعمار غيره أو من عمر غيره، واحد تاني سنة فاضية ما بيعملش حاجة خالص، ينطبق عليها وما يعمر معمر ولا ينقص من عمره، لأن الآجال. ولهذا فسر بعض العلماء قول الله تعالى من سر، قول النبي صلى الله عليه وسلم من سر أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، قالوا بالبركة في عمله. إزاي؟ هو هيعيش صحيح 30 سنة ولا 35 سنة، لكن في النهاية هو معاذ بن جبل اللي ملأ الدنيا علما، واحد تاني عاش 70 سنة ولا يعرف حاجة على العلم ولا نشر عن طريقه علم ولا ناس تعلموا منه شيء، مش كده؟ فمن الناس من ساعات عمرهم تعدل سنين بركة في الأعمار، ومنهم من تمحق بركة أعمارهم، فالسنين عندهم كأنها ثواني. وده مسألة لازم الشباب يراجعوا نفسهم فيها. أنا دلوقتي عايش 6 سنين طفولة مبكرة، وستة ابتدائي، وثلاثة إعدادي، وثلاثة ثانوي، جامعة 5 ولا 6، وماجستير ودكتوراه. طيب بعد الكلام ده كله وأنا بقالي الوقت 30 سنة، 30 سنة، إيه المحصل في 30؟ طيب بدأ عمر جديد، اللي فات نقص من عمري، يا ترى السنة دي إيه اللي حصلته فيها؟ إيه الكسب؟ لازم يا اخواني كل واحد يعمل لنفسه كده جرد، اجرد يومك، شوف اليوم ده خرجت فيه بايه. لقيت نفسك اليوم ده اترميت شويه على السرير ده، واترميت شويه على المكتب ده، ومشيت شويه واتكلمت شويه، واليوم ضاع، هذا 24 ساعه لا تساوي شيء. في نفس التوقيت، في نفس التوقيت شخص اخر ال 24 ساعه دي مليئه بالطاعه، ده قرأ فيها من الايات ما حصل بها ملايين الحسنات، وسعى في خدمة كذا، وسعى في عمل كذا، وسعى في بر كذا، وتعلم علم كذا، ودعا كذا، وقال درس كذا، وفعل. في ال 24 ساعة اللي انت اضعتها في لا شيء، ال 24 ساعة بتاعته تساوي سنة من سنينك، من سنيك يعني. الموضوع ده مهم جدا، لازم تلحظه وتفهمه. لما اقول لك الامام النووي مات وعنده 30 سنه، لا لا لا، ما العلم ده كله كان عنده 30 سنه؟ طب ما احنا بقينا 40 وكذا و40 اهوت، وما عملناش العلم بتاع النووي. ما هو مش الاعمار زي بعضها، في اللي بيعمر في، وفي اللي بينقص من عمره. انت نقص من عمرك، نقص منه بركه، نقص منه عمل صالح. خلي بالكم ان اعظم كنز بنملكه هو هذه الاعمار، هو ده راس المال، هو ده رأس المال. الدقيقة هتمر، هتمر رضيت أم أبيت، هتمر هتمر. الشيء الوحيد الذي لا يمكن إيقافه الزمن، هتمر هتمر الدقيقة. فماذا حصلت في هذه الدقيقة؟ لازم تحط في ذهنك كده أن في خزانة هتفتح يوم القيامة، خزانتك أنت حطيت في كل دقيقة إيه في الخزانة دي؟ هذا المسطور المكتوب في كتاب، هو ده كسبك، وهو ده عمله، وهو ده اللي عليه مدار القرآن كله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالدرجات العلى من الجنة والتفاوت الناس في ذلك بما فعلوه في هذه الأعمار. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في سنين، فرب ساعة تعدل عمرا بما يحشد فيها من الأفكار والمشاعر والأعمال والآثار، ورب عام يمر خاويا فارغا لا حساب له في ميزان الحياة ولا وزن له عند الله. ما تسويش حاجة خالص، تخرج باله 5 سنين واعد يلعب ويلهو مستني وظيفة، نضيع سنين عمره ضيعها. تستني لو بعد ما شغل الوظيفه ماذا فعل؟ عمال يحل كلمات متقطعه وبيضيع العمر. تخيل واحد بيرمي الكنوز العله، راس المال هو الكنز بتاعه، بيرميها، ما هو الوقت ده هو اللي بتحصل فيه اي خير، هو نفس الوقت ده اللي بتحصل فيه. فمن الناس من يحصل فيه 1000، من الناس من يحصل فيه 1000 العله. فانظر ولا تكون، ولا تكن مغبونا، اوعى تكون السكينة سرقاك وعمال تخسر وانت مش حاسس بنفسك، عمال ترمي راس مالك اللي هو عمرك، عمرك وانت لا تشعر. وما يعمر المعمر قالوا، قالوا هذا في بركة العمر وعدم البركة فيه. ايه اللي بيعمله في العمر ده وايه اللي ما بيعملوش فيه؟ والاعمار يا اخواني اعمار الاشخاص واعمار الامم، اعمار الامم يعني ايه؟ يعني امة الاسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، او في عهد عمر، او في عهد ابي بكر، او في عهد عمر، او في عهد عثمان، او في عهد علي، السنون قليلة. احنا امة الاسلام عاشت قدها مئات السنين وما حققتش اللي هم حققوه في احاد السنين، في احاد السنين 23 سنة وملأ الدنيا علما ودعوة ودينا. أبو بكر الصديق وملأ الدنيا في عهد الخلافة، عمر الخطاب والفتوحات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. في نفس الفترة احنا عشنا فترات اكثر منها اللي هي امتنا، مش احنا افراد، لا احنا كأمة عشنا اكبر من هذه المدة. وما حققنا الذي حققوه في هذه السنين؟ طال عمرهم ونقص عمرنا، مش عددا، لا لا، بركة في هذا العدد، انجازات في هذا العدد. فشوف انجازاتك في اليوم الواحد ايه، في هذا الاسبوع ايه، في الشهر ايه، في السنة ايه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هو ده اللي انت قدمته. فياريت يا اخواننا يبقى لنا جدول يومي، جدول اسبوعي، جدول شهري، جدول سنوي، جدول عمري، يعني العمر كله تبقى حاطط في نفسك كده خطة كبيرة، ما يمرش العمر هكذا يفر منك وانت لا تشعر به. فان من اطالة الاعمار اطالتها بالاعمال وليس اطالتها بعدد السنين. فمن الناس من تطول سن عمره ولا يحصل فيها شيء، اذا كأن لم تكن. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. في نهر لسه ممتد ليه ازمان طويلة، وفي نهر اندثر لانه فترة وانتهى. في شجرة معمرة وجزعها لهادي كده، وفي شجرة ماتت وانقطعت. كل هذا بعلم الله، كل هذا بعلم الله. كهوف، كهوف في الجبال طال عمرها وبقالها سنين، وكهوف قد انتهت واختفت. كل ما يعمر او ينقص من الاعمار اي شيء من المخلوقات، كل ذلك في كتاب، في كتاب عند الله سبحانه وتعالى. ان ذلك كتابة، كل الكلام ده كتابة، كل شيء من ذلك فيما يتعلق بكل شيء على الله يسير، لا يصعب عليه منه شيء ولا يعجب عنه كثير ولا قليل ولا كبير ولا صغير. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير، وما يعمر معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وما يعمر معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. اللي هيستشعر يا اخواني سعة علم الله عز وجل وإحاطته بكل هذه المخلوقات، يرى ان كل شيء بيتقلب حوله بعلم الله وبقدر الله، حيثما تلفت وجد يد الله وقدرته وعين الله ترعاه، لا يخفى عنه خافية. يستحيل، يستحيل ان يبعد عن الله سبحانه وتعالى، سيبقى دوما متصلا برب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا القرآن بآياته فعلا بيصنع قلوب البشر. ايه اللي يخلي قلبك تقيا ورعا؟ اقرأ مثل هذه الآيات. بننصح الناس افهموا القرآن، افهموا القرآن، هو ده اللي هيولد المعاني دي في القلوب، هذا هو الذي يولد هذه المعاني في القلوب. والقلوب اذا صلحت، صلحت كل الجوارح، صلحت كل الجوارح، الاعضاء كلها تصلح. نفسك تسعى بكل جوارحك الى الخير والى مرضات الله، بس يصلح القلب، يستحضر المعاني دي، يشهد ساعة علم الله عز وجل وقدرته وحكمته وقدرته، وان ذلك على الله يسير، وان هو لا شيء في هذا الكون الذي خلق الله عز وجل، وان زيادة عمره ونقص عمره بيد الله سبحانه وتعالى. لازم يستشعر هذا المعنى، يتصل بالله عز وجل وليذل له قلبه. من يسمع؟ تفضل. وَلَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح وما يستوي البحران جنس مالح. فالنهر يسمى لغة بحرا، البحر معناها الواسع، الشيء الواسع واللجة الواسعة من المياه تسمى بحرا. تمام؟ في انهار، في بحار، في ترع، دي موضوع تاني، لكن في النهاية اما عذب واما ملح. هذا عذب فرات، الفرات يعني ايه؟ الحلم، الحلم، العذب الحلم. وهذا ملح أجاج، الأجاج يعني شديد الملوحة المر. طيب ايه الموضوع ده؟ نشهد الماء ده ما يغيبش عننا، ماء مالح وماء عذب. طب ما كان يكون كله عذب، هو العذب احسن ولا المالح؟ لا تقوم الحياة الا بهما، لا تقوم الحياة الا بهما. لو كان كله بهذه العذوبة لأسل، لأسل. احنا عايزين نحفظه يقوم نخليه مالح. طب ولو نعوز منه شيء عذب، نجرة كده نهر عذب يتبخر بالمالح وينزل لك بالعذب عذب كده، فده محتاج العذب. فوائد هذا الماء العذب معروفة، هنشرب ونسقي وتشرب الدواب كده، المنافع كلها قوام الحياة بهذا الماء العذب. طب والجانب الملح الوجاد، ايه الفائدة من هذا المحل الاجاز؟ بيتكلموا بقى عن الانبعاثات الغازية والتبخر طول الظهر، يقولك والهواء باق دون تلويث في الواقع، شوش تلويث، مع ان انت لو جيت في اي مكان وشوية ادخرة كده، يعني لو حلة اناء ساخن ومغلق وتبخر من اناء ده وقطرات تساقطت وسبت الرطوبة دي والتبخر ده تيجي في اناء ده، صح؟ الكلام ده بيحصلش في الهواء ولا في الجو اللي هو يعتبر الاناء الكبير اللي احنا عايشين فيه دوت، يحصلش الكلام ده. هذا التوازن بين الملح والعذب بيد الله عز وجل. قال وما يستوي البحران، وما يستوي البحران مش كل واحد، لا لا لا لا، ده هذا فيه آية وفوائد وهذا فيه آية وفوائد. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، عشان تشرب شرابا سائغا. ما معنى سائغا؟ المستساغ يعني الذي يمر، في حاجة تمر وفي حاجة يغلق لها الحلقوم ولا تمر، او يغلق لها المريء ولا تمر. قال سائغ شرابه، يعني يسهر الكدار في الحلق لعذوبته. وهذا ملح اجاز، ومن كل العذب والملح تأكلون ايه؟ قال لحما طريا. ايه اللحم الطري ده؟ سمك، بس كله طري كده. والاطباء لما بيوصفوا لحم خفيفا يقول لك لحم السمك اخف لحم، لحما طريا، لحما طريا. اسرع لحمه تستوي هي لحم السمك، لحم طري ليه متفصص ومهري لوحده كده، ها؟ يعني بشويه ملوحه بيستوي، بشويه حراره يشم النار كده يستوي. تروح للراجل بتاع السمك تشتري، تقف يقول لك خليك معايا 10 دقائق، 10 دقائق وتاخد السمك. ليه؟ لانه لحم ايه؟ طري. دي آية، ما تمرش عليك كده، ما تمرش عليك كده. احنا لحم التالي بنقعد نشد ونحطه ساعة واثنين وتشد، لا ده على طول. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا فيها آيات طبية كثيرة تكلمون عنها في العلاجات بلحم السمك او بالاسماك، لانه اللحم الطري اللي بيخطئ في امراض كذا وكذا، دي قصة تانية كبيرة. لكن الله عز وجل نبه على هذه الآية، ومن كل من المالح والعذب تأكلون لحما طريا، لكن ليست الحيتان والأسماك في الملح كالحيتان والأسماك في العذب. وعشان كده لما تشاهد عالم البحار احنا مش قاعدين نفلي وقتنا، لا لا، لآيات الرحمن. هذا اللحم الطري ليس صنفا واحدا، تروح لك عايز جمبري ولا عايز مرجان ولا عايز بلطي ولا عايز بوري ولا عايز مش عارف ايه، اشكال واصناف والوان، صغير وكبير وعريض ومفلطح وبشق كثير وبشق قليل الوان، لكن في النهايه كل لحومها طري، كل لحومها طري. مفيش اسماك تاخذ في النضج الا الوقت اليسير. ومن كل تأكلون لحما طريا، هي الأسماك وكل الحيوانات البحرية، وتستخرجون حلية، حلية حلية تلبسونها. خلي بالك النعم اللي احنا عايشين فيها اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها وسخرها وهيئها، الحلية اللي بتلبسها زوجتك او بتتزين بها انت او بتتزين بها الخلق، ايه الحلية اللي تخرج من اللحظة دي؟ اللؤلؤ والمرجان، مش دي حلية؟ طب ما هو اللؤلؤ؟ ايه اللؤلؤ دوت؟ تعرف عن اللؤلؤ عمري؟ تعرف اللؤلؤ؟ طبعا ابو غلبان. ايه اللؤلؤ ده؟ عندك امك تلبس لؤلؤ؟ عندها لؤلؤ؟ طب ما ايه اللي تزيد بيه المرأة؟ شفت انت مين المرأة لابسة لؤلؤ؟ اللي شايف حد، شايف حد عنده لؤلؤ؟ مين عنده لؤلؤ؟ ايه اللؤلؤ؟ ما تخافش انا هسيبك ولا حاجة. صناعي لابس لؤلؤ ده في فن صغير. ها؟ الاطلاق على الله. شافوا في التلفزيون مثلا في الحياة شفت الله عز وجل ده انت غني جدا يا اخي نفسي اشوف اشوفه بس ما شفتوش لسه. اللؤلؤ ده يا اخوان اللؤلؤ احنا شفنا الصدف بعد ما خرج منه اللؤلؤ يعني شفنا الصدف اللي كان محفوظ فيها اللؤلؤ. قالوا اللؤلؤ دي انواع من القواقع مش كل القواقع. خلي بالك يوجد في اجسامها جسمها نتيجة دخول جسم غريب بالضبط زي حبة الرمل حاجة صغيرة كده خطمة كحبة رمل او نقطة ماء فيفرز جسم القوقعة داخل الصدفة افراز. القوقعة دي بتفرز افرازات خاصة تحيط بهذا الجسم الغريب ويبدأ يبقى هو الجسم الغريب ده كأنه الذرة اللي هيتكون عليها الايه طبقات كأنها نواة بالضبط. خلي بالك وهذه الافرازات علشان يحميها من جسم القوقعة لان هو رخ وبعد زمن معين الافرازات دي تتصلب وهي اللؤلؤ وهي دي اللؤلؤ. يبقى اللؤلؤ افرازات داخل هذه القوقعة لتتجمد بامر الله بصورة معينة تصير لؤلؤا زي الحرير. هو الحرير ايه مش افرازات من دودة دود لو شفتها يعني تتقزز من منظر لكن تخرج افرازات خيوط حرير ويطلع منها الحرير الغالي اللي انت برضك ما شفتوش. حرير ده متر بيقف ب2000 جنيه و3000 جنيه حاجة كده يعني تركوا على موضوع ما روحت انا كنت رايح فاكر نفسي يعني هعمل عمايل محل كده كان في المدينة فشايف مكتوب كده على المتر ايه على القماش 10 5 6 ما شاء الله وجدت بغيتي اجيب للزوجة حاجة ما حصلت شكله جميل جدا ده شوف فده الراجل بيتكلم في 5000 ريال و7000 ريال المتر وانا كل في جيبي ما حصلوش 2000 ريال. تخيلوا يا اخواني لا ده انا افضل محل اشوف اي قصوصة مرمية شكل عينة شوف اي قصوصة مرمية فهذا خرج من هذه البحار ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية. الحلية اللي هي اللؤلؤ اللي بالطريقة ده. طب المرجان نبات حيواني ده ممكن هو نفسه ده يصير نقمة. تعرفين الشعب المرجانية اللي غرقت بها سفينة كذا وكذا فهو النعمة ده ويصير نقمة. الله سبحانه وتعالى من هذه البحار تستخرج أنت هذه الحلية. بعض العلماء قالوا إنما تستخرج الحلية من المالح دون العذب وبعضهم قال إنما تستخرج منهما إذا اختلطا لا من كل واحد منهما على انفراده وبالتالي مكان التقاء البحرين يقول لك فيه من اللؤلؤ كم أكبر من سواه. جماعة اللي بيصيدوا اللؤلؤ مش بيصيدوا أسماك أماكن أماكن اجتماع العذب مع المال لا فيها كمية أكبر لا فيها كمية إيه؟ أكبر من ذلك. ولهذا قال وتستخرجون ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. نقول كما تعددت ألوان الأسماك تتعدد ألوان الحلي فليست كل اللآلئ سواء حاجة بتدي الأصفر حاجة بتدي الأحمر حاجة بتدي الأخضر على ما شفنا كده في الصور يعني كده الوان واشكال هذا الاختلاف البحار التي جاءت منها واختلاف الحيوانات التي افرزت هذه الاشياء في هذه الاصفار وتستخرج هذا كله انت ما تدري عنه شيء انت ما تدري عنه شيء انت اخرته تشوف لؤلؤه كده اذا شفتها. الله عز وجل يخلق ذلك وينشئه انشاء في هذه البحار وتستخرجون حلية تلبسونها خاتم في الاصبع سوار في اليد عقد في العنق والخال في القدم اشكال والوان ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها. لا لسه البحر دي فوائدنا ثانيه قال وترى الفلك فيه في هذا وذاك نواخر تمخر الماء يعني تشق الماء يعني شاقات للمياه والمواخر اشكال وانواع المواخر في العذب والنهر غير المواخر في البحار هنا تلاقي القارب واللانش الصغير والكده وهناك تلاقي السفن الكبيره هذه تحمل وهذه تحمل هذه تصطاد وهذه تصطاد، هذا رزق وهذا رزق. من كل ذلك وفي كل ذلك ترى الفلك فيه في كل واحد من هذين البحرين مواخر تشق الماء مقبلة ومدبرة في نفس التوقيت حتى قبل اكتشاف هذه القوى البخارية. ها؟ طب الريح جاي كده اللي يروح راح، طب والجاي ازاي؟ ها؟ لو كانت الريح كده خلاص هتجيب السفينة كده، طب ده قصادها سفينة ماشية في اتجاه تاني، ماشية ازاي؟ ايه السنن الالهية والقوانين اللي بتسير بها؟ تنتفع وانت مش عارف، واذا عرفت عرفت ظاهرا من القول. وترى الفلك فيه مواخر ليه يا رب؟ قال لتبتغوا من فضل، عشان تنبسط وتبتغي من فضل الله، عشان تسيب هذه السفن تروح عمره تروح حج تروح تجيب تجاره من الصين تجيب تجاره من كوريا تروح جنوب افريقيا تروح هنا هنا تنزل تحت تجيب اخشاب تروح هنا تجيب ملابس تطلع فوق تجيب تكنولوجيا صح؟ قلت لكم قبل كده تقريبا كل حاجه في اللي انتوا قاعدين واحنا قاعدين دلوقتي كده كل حاجه جايه عن طريق البحر، كل حاجه الجهاز ده ركب البحر والجهاز ده ركب البحر والثوب اللي انت لابسه ده من تشاينا ولا من انديا ولا اللي هو ركب البحر والنضاره ديت جايه من كوريا ركبت البحر صح؟ والساعه اللي ايدك ركبت البحر والقلم المواد اللي فيه تشيل منها مصنوعات جاءت عن طريق البحر. فتخيل لو ما كانش فيه آية سير الفلك على البحار ومخرها للمياه كان زمانك عايش على قد اللي عندك اذا كان عندك، ما عندكش ما تاخدش النعمة دي. ولهذا قال لتبتغوا من فضله. ايه تبتغوا من فضله دي؟ الوان التجارات كلها، الوان التجارات واللي اهم من ده كله ولعلكم تشكرون. يبقى تطلب منك حاجتين، مطلوب منك ايه؟ حاجتين، تستمتع وتبتغي من فضل الله، لكن ان قرنته بالشكر اثبت والا عذبت بهذه النعم. مين اللي هيشكر هذه النعم؟ ويقول الذي سخر ذلك هو الله ينبغي ان يعبد. تشغلنيش النعم ديت عن المنعم سبحانه وتعالى. مش عايش في فضله ونعيمه ورزقه واغفل عنه واعبد سواه واعصاه وانا مغمور في هذه النعم. مسألة تحتاج لوقت، تحتاج لوقت، لان العذاب بعد كده عذاب شديد. عشان ما تسمع عذاب الله للعاصين تقول يستحقه، يستحقه، لانه سبحانه وتعالى ما ترك لهم باب من ابواب النعم الا اغدق عليهم منه الوان واشكال وايات لا تحصى. قال الله وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج خلاص. لا، من حين الاخر تذكر هذه الايات. كل ما تمسك نعمة من هذه النعم فيك او تراها بعينك لازم تتذكر هذه الايات، لازم تذكر المنعم، تذكر المنعم سبحانه وتعالى بهذه النعم. آية اخرى، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج الليل في النهار والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يقول دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يضيف بعض أجزاء هذا إلى هذا ويزيد في أحدهما وينقص في الآخر كما يطيل وينقص في الأعمار يطيل وينقص في الليل والنهار وسخر الشمس والقمر الشمس اللي بتطلع كل يوم والقمر اللي بيظهر في الشهر هو نفسه ولا غيره هو الشمس هي الشمس وهو القمر مش كده ويذهب ويجيء يذهب ويجيء لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون اين تذهب وكيف تجيء اين يذهب القمر وكيف يجيء انت ولا تعرف حاجه انت بس يتقلب عليك ليل ونهار وتقول بكرة الصبح هنعمل والنهاردة بالليل هنعمل او اليوم ليلة نعمل خلاص تنعم بهذا وفقط لكن كيف يجري الليل والنهار كيف يطول ويقصر كيف سخرت الشمس وكيف سخر القمر لا علم لك تسخير الله ايات عظمى تهز القلوب الله والوجدان يا اخوان احنا غافلين لاننا اعتدنا نشوفها على طول مش في دماغنا آية ذلكم الله ربكم ذلكم الله ذلكم الذي أرسل الرياح الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا الذي يعلم ما تحمل كل أنثى الذي يعلم ما تضع كل أنثى الذي خلق البحرين العذب الفرات والملح الرجال وجعل لكم اللحم الطري وجعل لكم هذه الحلي ذلكم الذي قلب الليل والنهار ذلكم الذي سخر الشمس والقمر ذلكم الله ربكم يعني هو الذي خلقكم وهو الذي يربيكم من اول الخلق الى بقاء خلقه الى ان تلقاه وبعد ذلك ان الى جنة النار هو رب ذلكم الله ربكم ايه رايك تحس انك حاجه كبيره حاجه ليك معنى ربي ربي الذي ارسل الرياح وخلق الشمس والقمر وسخر الليل والنهار ربي الذي فجر البحار عذبها ومالحها واخرج فيها هذه الاسماك والحلي ربي ربي فانا لما بسجد له لما بطيعه لما بتبع شرعه انا بتبع شرع ملك عظيم فخر هذه قوه للانسان هذه رفعه له طيب في ناس ثانيه تترك رب العالمين وتعبد الهه لا تخلق ولا قطميرا ايه القطمير والذين تدعون من دونه يعني من غيره ما يملكون من قطمير ايه القطمير ده قال لك مش بلحه لا نواه البلح ولا نواه القشره اللي على نواه البلح هي قشره خفيفه بيضاء كده شفافه مش دي اسمها ايه قطمير قال لك ما يملكون قطميرا معايا رايح يعبد غير الله عز وجل رايح يتبع غير شرع الله سبحانه وتعالى شرع مين ملك من الملوك وزير من وزراء دوله من الدول ما تملك قطمير ما تقدرش تصنع قطمير نواه في تمره يبقى تدنى ولا ما تدناش غلة ولا مش غلة مش قلنا امبارح كده قلنا بالامس هذا كده كل ما تبعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى شرعه تنحدر في الغلة لغاية لما تنغمس في ذلك فتكون في اسفل سافل وتبقى في هذا البحر كل ما تتصل بالله سبحانه وتعالى كل ما ترتقي الى علي الاتصال ازاي كلام لا الاتصال بينه وبرب العالمين اتصال عبد لرب تحقيق عبودية كل ما تصير اكثر ذلة لله وعبودية لله ترتفع اعلى واعلى ارتفع اعلى واعلى ذلكم الله ربكم له الملك كل هذا الملك له فانت بتسجد لملك عظيم هو الذي خلق وانعم بهذه النعم ما نعلم وما لا نعلم والذين تدعون من دونه رؤساء زعماء حكام دول اصنام دي المصيبة الادهى والامر اصنام بقر كل هذا لا يملك قطميرا لا يملك قطمير ما يقدروش يصنعوا ذرة ماء عشان تجيب جزيء ماء ما تقدرش تجيب ذرتين هيدروجين وتحطهم مع ذرة اكسجين ادي الهيدروجين اهو وادي الاكسجين اهو اعملوا لنا ذرة ماء اعملوا لنا جزيء ماء هاتوا جزيئين من الهيدروجين مع جزيء اكسجين ما يعرفوش طب يعبدوا يعبدوا يعني القوي اللي وسع علمه كل شيء كل ما تحمل كل انثى وما تضع كل انثى يعلمه يترك ويعبدون دونه ويلجؤون الى غيره معانا دي اخوانا لازم تتجسد واقعا خلي بالكم احنا لما بنجسدش العلم ده واقعا بنصير فتنه للناس تقريبا ما بيمرش يوم الواحد يقابلني ازاي هننصر الاسلام هو الدروس اللي بتقولها ديت كده يا اخوانا انهم مش شايفين التفعيل الواقعي لها فبيبتلوا في دينهم فلو كناش هنفعل الكلام ده فعلا عقيده يروا فيها اقبال المسلم على الامور وارتفاعه وارتقاءه بها اذا هنصير فتنه للناس وهذا من اشد ما ينقضه الله عز وجل لما تقولون ما لا تفعلون فلو كانش المعاني هتتجسد فينا فعلا ويبقى نظرتنا للارزاق ونظرتنا للحياه غير نظره الناس لكن بنخرج بنفس المفاهيم اللي عند الناس التقاتل على الارزاق وتحصيلها ولو بالحرام، وسعينا كما يسعى الخلق ليس بشرع الله ولا بدين الله، الناس بتفتن يبقى انتوا عملتوا ايه للاسلام؟ وبيفتنوا في هذه الدروس اللي هي منبع الخير، اللي هي الاصل اللي بتقوم به امه الاسلام، بيفتنوا به اللي كلهاش لازم. انت تنفق غير مطوع، انتوا عملتوا دروس بقالكوا 10 سنين و20 سنه، ايه اللي حصل يعني؟ كلام جهل. ولكن لهم وجهة نظر. ايه هي؟ انهم بيروا هؤلاء الذين سمعوا الدروس وقالوا الدروس ما عملوا بها، حياتهم زي حياة الاخرين، زي اللي ما تعلموش، لا يزال في البحر والطين، لا تزال القلوب متعلقة بالارض، خلاص يفتن الناس، ده ملهاش لازمة الكلمة دي. كل يوم بنعاني عشان نقصر الفهم ده عند الناس، يفهموا كده، وبنجد صعوبة جدا. ليه بنجد صعوبة؟ لان احوال اصحاب الدروس زي احوالهم، بالعكس قد يجدوا احوالا من سواهم خيرا من احوالهم، فبيفتنوا. فلا نكون ابدا فتنة لبعضنا البعض، لا نكون ابدا فتنة لاخر، لازم يكون مصدر هدى. احنا المصابيح اللي بيستضيء بها الناس مش العكس، والناس انما تستضيء بالاعمال اكثر مما تستضيء بالاقوال، فانهم يسمعون اقوالا كثيرة ولا يجدون واقعا مغيرا غير الذي الفوه وغير الذي عرف. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، المشهور ان القطمير هي القشرة الرقيقة اللي على النواة. بعض الناس قالوا لا ده الفتيل الرفيع في شق النواة، لا ده اسمه فتيل. وبعضهم قال النقرة في ظهر النواة، في نقرة كده في ظهر كل النواة، لا ده نقير وده فتيل، والقشرة هي الايه؟ القطمير. ان تدعوهم لا يسمعوا دعائك، اذا استغفت بهم في النوائب والشدائد لا يسمعوا دعائك، لانهم ايه؟ جمادات. طب ولو سمعوا، لو كان بيعبد مخلوق، ولو سمعوا على طريقة الفرض او على انهم يعبدون مخلوقا حيا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم لا ينفعون، يعجزون عن ذلك. لو جعلنا لهم اسماعا يسمعون لا يستجيبوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني هيتبرؤوا منكم ما يعرفوش. هؤلاء اياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك استغفر الله، يعبدون احنا مخلوقات، هيتبرؤوا منا يوم القيامة يكفرون بشرككم. واحنا البحث اللي عملناه المرة الماضية، الحوار اللي بيكون بين الكبراء وبين المستضعفين كده، كله هيتبرأ من كل الا المتقين والا خلة الخير. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير، اللي هو مين؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، اللي بيخبرك بهذا الخبر هو الخبير بالاشياء العالم بها، هو الله. فانه لا احد اخبر بخلقه واقوالهم وافعالهم منه سبحانه وتعالى، هو الخبير بكنه الامور وحقائقها وما تصير اليه، ولا ينبئك الخبير. فما تستناش انك تقع الواقعة دي عشان تكتشف، ينبئك الخبير فاستفد من هذا العلم الذي اخبرك به. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أحببت أن أختم بهذه الآية وكنا سنأخذها غدا حتى تستحضر هذا المعنى، معنى فقرك إلى الله الغني الحميد سبحانه وتعالى. نأخذ أسئلة قبل دقيقتين الراحة قبل البدء في عمدة الأحكام. ما معنى الكلمات التالية؟ يعمر، معمر. ما معنى معمر وما معنى يعمر؟ سائر، فرات، أجاج، نواخر، قطمير. براءة كل الآلهة من أصحابها. اذكر من سورة فاطر، من سورة فاطر ما يدل على هذه المعاني، براءة كل المعبودات من عابديها.